بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في الزمن الذي وقع فيه الاستسقاء الوقوف في هذه الآية الكريمة مختلف فيه بين المفسرين على ثلاثة أقوال. فالإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله يرى أن هذا الاستسقاء كان في أثناء رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر، أي في الشهر الثالث من خروجهم، فبعد أن خرجوا من برية سيناء دخلوا إلى برية أخرى اسمها برية فاران، فاشتد عليهم العطش فالتجوا إلى موسى عليه السلام كما هي عادتهم، وبدل من أن يخاطبوه برفق وأدب وحسن خطاب خاطبوه كما هي عادتهم بغلظة وجفاء وسوء أدب، وقالوا له: أخرجتنا من مصر لنموت عطشا نحن وأولادنا ومواشينا؟ وبكوا، كان عليهم أن يتلطفوا في الخطاب ويقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، نسألك أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يلطف بنا ويسقينا الغيث، بدلا من هذا الأسلوب الجاف الذي لا يليق حتى مع الأشخاص العاديين، فما بالك في رسول كريم من أولي العزم. لكن هذا شأنهم وهذه طبيعتهم. ويعتمد الإمام ابن عاشور في هذه الرواية على ما جاء في التوراة. القول الثاني وهو ما يقول به معظم المفسرين أن هذا الاستسقاء كان في زمن التيه، ويرون أن في التيه قد طلبوا الاستظلال من حر الشمس وأشعتها المحرقة، وطلبوا أيضا الطعام وأوتوا البلد والسلوى، فمن باب أولى ومن المتممات بل في مقدمة الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في حياته هو طلب الماء. وبهذه المقارنة قالوا إن هذا الاستسقاء أي طلب السقيا حدث في زمن التيه، ليتناسب مع طلب الطعام وليتناسب مع طلب التضليل، وهو متمم للنعمتين. القول الثالث: لا يربط الحادثة بأي تاريخ ولا بأي زمن. ويقول أصحابه: الاستسقاء هذا ظاهرة، هذه ظاهرة متكررة ومعهودة عند الأقوام الذين يسكنون الواحات الصحارى أو يسكنون الماء القليل أو الأماكن التي تعتمد على مياه المطر وليس فيها أنهار وليس فيها آبار. فهذه من عادة البشر تتكرر، كلما حبست السماء قطرها وحدث الجدب والقحط يلجؤون الناس إلى رسلهم إن كان هناك رسول أو إلى الصالحين، يتوجهون إلى الله بالدعاء أن يمن عليهم بالماء. فإذن هذه الحادثة هي مجموعة حوادث كثيرة وتقع وتتكرر كلما أصاب الأمة قحط وجدب. ولذلك يقولون لا تتعلق بأي ظرف زمني. ومعظم المفسرين على أن الاستسقاء وقع في زمن الديه، لكن يطرأ سؤال: إذا كان هذا الاستسقاء وقع في زمن الديه لماذا لم يذكر مع نعمتي المن والسلوى في الآية السابقة؟ اعتراض مفترض آخر، وهو أن هذه الآية وردت بعد قوله: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. والأمر بدخول القرية كان بعد انتهاء التيه، أي بعد أن طبق بنو إسرائيل العقاب والجزاء بأن بقوا في التيه 40 سنة، أمرهم الله تعالى بعد أن فني الجيل المعاند الذي رفض دخول القرية ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، لأن قالوا تحديد التيه 40 سنة القصد منه أن الجيل المتخاذل الذي ثبط الجواسيس العشرة هممهم ينقرضون وينتهون في هذه المدة وينشأ جيل جديد آخر نظيف غير متشبه ومتشبث بتلك العقلية الجامدة السابقة لآبائهم، وإن كانوا هم جميعا على وتيرة واحدة. والآية وردت بعد الأمر بدخول القرية ودخول الأرض المقدسة، فكيف يكون الأمر أن هذا الاستسقاء كان في التيه؟ الجواب عن ذلك أيضا: حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن يطعنوا في القرآن بأي وسيلة كانت، ولو كانت وسيلة تافهة، ولو كان بيت العنكبوت الخفي الضعيف. وقالوا في كل الآيات التي سبقت أنها كانت كلها غير مترتبة التواريخ، فبعضها وقع بعد التيه وهو في التاريخ وقع قبل التيه، وبعضها بالعكس، وحاول أن يطعنوا في القرآن وأن لهم ذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الجواب الذي يشمل الجميع أن القرآن ليس كتاب تاريخ يعتمد على الترتيب الزمني للحوادث والوقائع، وإنما هو كتاب هداية، كتاب تذكير، كتاب مبادئ وأخلاق وتعاليم وعقيدة صحيحة. والآيات التي مرت المقصود بها التذكير بنعم الله، ونعم الله لا تتقيد بتاريخ معين. فكما أن الواعظ مثلا عندما يعظ يختار القصص والحوادث وأقوال العلماء والأشعار التي تتناسب مع موضوعه وتقنع الآخرين بغض النظر عن ترتيبها التاريخي. قد يتناول كلاما لشخص متأخر قبل المتقدم، لأن المهم هو الربط الموضوعي والذكرى، وهذا لا علاقة له بتقديم أو تأريخ من حيث التأريخ. عندما يكون كتاب تاريخي فهذا يسرد الحوادث على حسب وقوعها، تستطيع أن تنتقده وأن تخاصمه. لكن القرآن ليس كتاب تاريخ حتى يقول لماذا لا يراعي الترتيب التاريخي. وهناك حكمة والله أعلم، لأن الاستسقاء أو حادثة الاستسقاء لم ترد مع التضليل والمن والسلوى. نعم، التضليل كان نعمة جليلة، وإنزال المن والسلوى أيضا كان نعمة، فلماذا أفرد الاستسقاء؟ لأن الاستسقاء يتعلق بالماء، والماء هو أجل نعمة وأكبر عطية، ويتقدم على كل النعم وعلى كل العطايا، كلها جليلة وكلها عظيمة وكلها يستحقها الإنسان في حياته وتلزمه. لكن الماء يتقدم كل هذه الأمور، بل إن التضليل والطعام يرتبطان ارتباطا كليا بالماء، والماء هو سبب فيهما، لأن التضليل كان بسحابة بغيم، والسحابة كيف تنشأ؟ تنشأ من تبخير السوائل من البحار والأنهار وغيرها، ترتفع بخفتها إلى السماء وتتكاثف وتتجمع وتصادف طبقة باردة فينزل الماء بالمطر أو تظلل الناس. وحتى الغمام هو مرتبط بالماء، الطعام نفس الشيء، سبب خروج الطعام هو الماء. فالماء هو الذي ينبت للطعام، هو الذي يحيي النبات ويحيي الحيوانات. فإذا قيمة الماء تتقدم على كل قيمة أخرى. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا، أي الماء أحيانا به بلدة ميتة. ثم الله سبحانه وتعالى لم يطلق الإحياء للموات إلا للماء، هذا معروف في آيات كثيرة في القرآن الكريم أن الماء يحيي الأرض بعد موتها، يعني في إحياء، إحياء من موت. هذا لم يطلق على الطعام ولم يطلق على السحب والتضليل. فإذا الماء له قيمة عظيمة جدا، تتقدم كل القيم الأخرى وكل النعم الأخرى. أيضا الإنسان يستطيع أن يتغلب على نقص التضليل أو نقص الغذاء مدة طويلة، لكنه لا يصبر على الماء. مثلا إنسان كان يكون في تلفحه الشمس بأشعتها الحارة ويكون في درجة حرارة عظيمة، عندما يشرب الماء يستريح ويتصبب عرقا ويشعر بشيء من الاطمئنان بفصل من الماء. أيضا قالوا إن الإنسان يصبر على ترك الطعام 40 يوما ولا يصبر على ترك الماء أكثر من 3 أيام. كيف؟ لأن الجسم عندما يأكل الإنسان يأخذ من الطعام المواد والعناصر الأساسية لتنمية الجسم ولتجديد الخلايا المستهلكة كما هو معروف، ما يزيد على حاجة الجسم، يترسب شحوما في الجسم وتتراكم هذه الشحوم، عندما يفقد الإنسان الطعام ويجوع يبدأ الجسم يغذي نفسه بنفسه، وذلك من المخزون الذي ادخره من الأكل الطعام، وهم الشحوم. الشحوم عبارة عن تراكمات العناصر الغذائية، فيستطيع بالماء فقط أن يعيش 40 يوما وهو على خير الحياة ويتغذى بجسمه. أما بالنسبة للماء لا يستطيع، الماء أساسي، الكلى لا تتحرك إلا بالماء، والعرق لا يكون إلا بالماء، الهضم لا يكون إلا بالماء. فإذا الماء من كل النواحي له الامتياز وله المقدمة وكل النعم جليلة، لا نهضم أي نعمة حقها، لكن بالنسبة للماء هذا شيء عظيم. حتى العرب دائما عندما يعبرون عن حصول الإنسان على طلبه يعبرون بتعبير الماء، يقول والله أطفأ ظمه لشيء الفلاني، وليس هناك ظما، لكن أطفأ ظمه يعني وصل إلى غرضه، والرغبة الملحة كأن كانت نارا أطفأها بالسعي والوصول إلى الغاية. أو يقول متى أطفأ غلته، يعني غلة ما أطفأ غلته، ليس هناك الغلة، غلة هي شدة الظمأ، أطفأ غلته بمعنى حقق ما يريده وما يجيش في صدره من رغبات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. النعمة الثانية وهي جليلة أن هذا الماء الذي طلب على قول جمهور المفسرين كان في صحراء قاحلة فيافي، لا شجر فيها ولا نبت ولا آبار ولا مستنقعات، فعندما يدعو موسى عليه السلام ربه بأن يلطف بهم ويدركهم بالماء، ثم يقع ذلك الطلب ويستجيب الله لدعائهم، لا شك أن هذا يكون له أثر عظيم في مكان معين، مكان فيه عشب وفيه أشجار وصار لهم القحط، ممكن أن يلتمسوا الماء من بعض الآبار أو في شاطئ بحر، ممكن أن يستغل الماء البحر بالتقطير بغلي الماء، ممكن يأخذ مياه النداء التي تجمع في الصباح على الحشائش، ممكن أن يستفيد بها، لا نقول بإرواء كل ظمأ، هي أن يعيش بها مثلا. أما أن يكون ذلك في صحراء قاحلة لا نبات ولا ماء ولا بئر ولا سحاب، لا شك أن تكون هذه النعمة أكثر مناً وأكثر عظمة وأكثر قدراً من أي ماء آخر، وأيضاً تكون معجزة كبرى لسيدنا موسى عليه السلام أن الله أكرمه في هذا الضيق وفي هذه المحنة، ومن الله عليهم بالماء، فلا شك ذلك أن هذا كرامة لموسى عليه السلام، وأعظم بها من كرامة. والكرامة أيضا يفخر بها أهله وأمته، لأن كرامة النبي هي كرامة لقومه لأنه منهم. فإذا الذي يزيد في عظمة هذه النعمة أنها في صحراء قاحلة، وأنها جاءت كرامة لرسول الله موسى عليه السلام، وأنها فخر يعتز به بنو إسرائيل جميعا. النعمة الثالثة أن هذه النعمة الجليلة التي لا تقدر بثمن، وكما قلنا تتقدم كل النعم، أتت بتوزيع مريح لبني إسرائيل، فبنو إسرائيل 12 سبطا، والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة عند العرب، وكل هؤلاء الأسباط يرجعون إلى أبناء يعقوب عليه السلام 12، كل بنو إسرائيل يرجعون إلى هؤلاء 12 وأي الأسباط، وهؤلاء الأسباط كان بينهم اختلاف كما عندنا في القبائل، كل قبيلة تريد أن تستأثر بالرئاسة وبالشرف وبقيادة الأمة، وأيضا كل قبيلة تحمي أهلها، فكانوا غير مؤتلفين، وكان كل سبط لا يتزوج النساء من السبط الآخر رغبة في تكتير سوادهم وعددهم، بالإضافة أيضا لو نبع هذا الماء عينا واحدة لحصل الاقتتال على الماء، وهم عطشاء وفي حاجة ماسة إلى قطرات الماء، فكيف يكون وهم 600,000؟ فلو كان الماء نبع بطريق عين واحدة لصار الاقتتال ونتيجة للتزاحم، كل واحد لنا حياة أو موت، عطش ممكن يقاتل الإنسان حتى أخاه وأباه في سبيل أن يسبق إلى جرعة الماء يحيي بها نفسه، كفاهم الله هذا الاقتتال وهذا التزاحم. فكانت 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، بلا اقتتال ولا تزاحم ولا تنافر، بكل راحة كل سبط يستقل بعين وينظمون أنفسهم. فبدلا من أن العين واحد تتوزع على جميع بني إسرائيل، توزعت عليه 12 سبطا. فذلك رحمة ونعمة جليلة. إذن فهذه النعم الثلاث الجليلة قد تضمنتها هذه الآية الكريمة. بعد ذلك، بعد هذه المقدمة، نبدأ في تفسيرها. وإذ استسقى موسى، كما قلنا مرارا، الظرف لما مضى من الزمان ويتعلق بفعل المحذوف تقديره واذكروا، والصيد والتاء في استسقى للطلب، أي طلب السقيا. استسقى أي طلب السقيا وطلب الماء، مثل الاستغفر والسفهم والسعلم، أي طلب الفهم وطلب العلم. فالسين والتاء للطلب. وأسند، والاستسقاء معروف، وهو عندنا صلاة الاستسقاء، طلب السقيا بالتوجه إلى الله والتضرع إليه والدعوة أن يفك عنهم محنة العطش والقحط والجذب ويمن الله عليهم بالماء. إذن مما يدل على أن الاستسقاء معروف عند الديانات السابقة، عند الشرائع الأخرى غير الإسلام. ونحن نعلم أن الاستسقاء عند الإسلام له صلاة وله تراتيب معينة موجودة في الفقه الإسلامي. وأسند الاستسقاء لموسى عليه السلام، وإذ استسقى موسى لقومه. كيف استسقى؟ الاستسقاء يكون بالتوجه إلى الله والتضرع إليه والإنابة، بأن يغيثهم ويمن عليهم بالماء ويلطف بحالهم، وهو عبارة عن تضرع وإبداء الخضوع والخشوع والتذلل لرب العزة. والذي دعا هو موسى فقط، وإذ استسقى موسى، يعني ذلك أنه هو الذي دعا وحده، ولم يشاركه أحد من بني إسرائيل في دعائه. وهذا يختلف عن الاستسقاء في الإسلام، نعم، الذي يؤم الناس في الصلاة ويدعو بهم هو الإمام، لكن يشارك المسلمين جميعا في تغيير اللباس وفي الصوم والتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار. حتى عندما يقولون آمين هم شاركوا في الدعاء، لأن كلمة معنى آمين معنى استجب، واستجب يا الله هذا دعاء. فإذا الدعاء يكون من الإمام ويكون أيضا من جمهور الناس. أما في هذا الاستسقاء فكان من موسى فقط، هو الذي دعا ربه أن يغيثهم ويرزقهم بالماء. وإذ استسقى موسى لقومه، اللام للتعليل أي لأجل قومه، لأنهم هم الذين طلبوا الماء وهم الذين عطشوا وبلغ بهم العطش مبلغا كبيرا. وهذا يدل على أن موسى لم يصبه العطش، قال لقومه أي من أجل قومه، أما هو طبعا أنبياء الله سبحانه وتعالى يتكفل الله برعايتهم وحفظهم، ولأنهم أعرفوا الناس بالله فهم أولياء الله هم المقربون إليه وهم كلمته في الأرض، ولذلك لا يتخلى عنهم ربهم، وذلك ودائما يكتنفهم بالرعاية وبالحفظ وبابتعاد كل البلاء عنهم، لأنه ولهذا من قلة إيمانهم وضعفهم قالوا أنت التي أخرجتنا من مصر وتسببت لنا في هذا العطش، الذي أخرجهم هو الله، لأن موسى لم يخرجهم من مصر إلا بأمر الله. وأيضا عندما واجه فرعون قال أن أرسل معي بني إسرائيل، هذا هو الطلب، أن أرسل معي بني إسرائيل، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فمن جهلهم وغبائهم وضعف إيمانهم جعلوا هو المسؤول عن الله، لكن موسى يعلم علم اليقين بأن الله تعالى هو الذي أمره وامتثل لأمر الله تعالى، وهو عندما خرج من مصر متوكل على الله حق توكله، ويملأه اليقين الجازم بأن الله لا يكلهم إلى أنفسهم، وأن الله سيحفظهم ويرعاهم. هذا قمم البشر، رسل الله في عمق الإيمان وفي الثقة بالله وحسن الظن بالله على منزلة رفيعة يصغر عنها بقية البشر، ولذلك لم يصبه حتى في المن والسلوى، لم يصبه جوعهم، لم يصبه جوعهم. وهذا يحضر جميع الأنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم عندما واصل الصوم يعني نهار بالليل قال أنا لست كهيئتكم، أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طبعا هذا ليس كهيئة البشر، حتى موسى عليه السلام عندما ذهب لميقات ربه قالوا بقي 40 يوما وهو صائم مواصلا من الصيام ليلا ونهارا، الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه ويحفظهم. ولذلك قال وإذا استسقى موسى لقومه، من أجل قومه، أما هو لم يصبه ظمأ ولا جوع لأنه متوكل على الله حق توكله، ويعلم أن الله هو الذي هو حافظه. حتى عندما خافوا أن يدركهم فرعون وجنوده قال أنا معي ربي سيهديه، في ثقة كاملة. فأولا قالوا إن مدركون، وصل للأعداء وكانوا يصلون إلينا بكل اطمئنان، قال كلا إن معي ربي سيهدين، بكل اطمئنان وبكل ثقة. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، فقلنا الفاء عاطفة، لكن ماذا عطفت؟ عطفت محذوفا. وإذا استسقى موسى لقومه فاستجبنا لدعائه وقلنا له اضرب بعصاك الحجر، لأن هذا القول كان بعد استجابة الله لدعائه، لأن فقلنا اضرب بعصاك الحجر هو أمر من الله لتنفيذ إرادته سبحانه وتعالى في منه بالماء، وهذا التنفيذ لا يكون إلا بناء على الاستجابة، أن الله استجاب لدعائه وتضرعه، ولذلك قدروا قالوا أي فاستجاب له ربه أو استجاب لدعائه وقل نضرب بعصاك الحجر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فقل نضرب بعصاك الحجر، لماذا لم يخرج الماء هكذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لشيء أن يكون له كن فيكون، أن يخرج الأرض بلا حاجة إلى هذا الأمر أضرب بعصاك الحجر، لماذا؟ اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وإرادته أن يجعل الأشياء مرتبطة بأسبابها، له قوانين، رب سبحانه وتعالى وضع في هذا الكون قوانين ونواميس وضوابط محكمة لا تتغير ولا تتبدل، سنن ولم تجز لسنة الله تبديلا، سنن دقيقة أراد الله سبحانه وتعالى أن تطبق. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يفجر لهم الأرض بلا حجر ولا بأي واسطة، أو ينزع عليهم من السماء بدون سحاب، وهو تنفيذ إرادته بجعل الأسباب المسببة للأشياء، هذا هو القانون. حتى عندما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأعرابي قال أنا هلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يسقينا، كان يوم جمعة، فتوجه إلى الله، هل نزلت الماء هكذا بدون سحب؟ لا، الله سبحانه وتعالى أراد أن يحقق إرادته في الأسباب، تجمع السحاب قليلا ثم بدأ يتراكم ويتراكم شيئا فشيئا وتكاثف، ثم بعد ذلك نزل وهز إليك بجذع النخلة، كان الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل عليها الرطب جنيا في حجرها وأمامها وهي نفساء، وأين قدرتها على هز النخلة؟ لتأخذ في الأسباب، هزي خذي في سبب بقدر ما تقدرين، ثم يأتي بعد ذلك نزول الرطب. فهكذا الله سبحانه وتعالى أراد للأمور أن تكون مسببة بأسبابها، وهو خالق السبب، وهو خالق السبب وخالق المسبب. وقل نضرب بعصاك الحجر، نضرب فعل الأمر معروف من ضرب، بعصاك الباء هذه باء الوسيلة أو الآلة، كانت تقول مثلا كتبت بالقلم أي بآلة القلم، و أضرب بعصاك، أي بواسطة العصا أو بآلة العصا، أضرب بعصاك الحجر. عصا، ما هي العصا؟ معروف العصا، وهي القضيب الذي يؤخذ من الشجر، وهي بالألف الممدودة وليست بالمقصورة، لأن الألف منقلبة عن واو. ولماذا؟ ولذلك عندما نثني عصا نقول عصواني، لا نقول عصياني، لأن الألف منقلب عن واو. وفي حالة النصب والجر نقول عصويني. العصا اختلف فيها، أو ما هي عصا؟ قلنا بالمد، وعندما تضيفها تضيفها إلى الضمير، إلى نفس، يقول هذه عصايا وهذه عصاه للشخص، وهذه عصاهم وهذه عصاك. ولا يصح عصاتي، قالوا أول لحن سمع في العراق هذه عصاتي بالتاء، أول لحن. ولذلك قال هي عصايا أتوكأ عليها. العصا اختلف فيها بين المفسرين، بعضهم قال إنها من آس الجنة. الآس هو شجر دائم الاخضرار، وخشبه جيد، كما نقول الأبنوس ونقول الزان. فهي من آس شجر الجنة، أهبطت مع آدم عليه السلام، وورثها آدم للنبي الذي جاء بعده، ثم يورثها كل نبي إلى نبي آخر، إلى أن وصلت إلى شعيب عليه السلام، فشعيب سلمها إلى موسى عليه السلام، لأنه رسول النبي الذي أتى بعده. هذا قول. بعد ذلك نعلق على هذه الأقوال، حنا نذكر الآن باعتبارنا أن أعطيكم خلاصة لما قاله المفسرون. هذا قول من الأقوال. قول ثاني أن عصا من أي شجر؟ الله سبحانه وتعالى لن يبينها من أي صنف ولا من أي نوع من الخشب. وهي العصا التي انقلبت حية ورماها موسى عليه السلام أمامها فرعون، وتؤخذ من أي غصن من أغصان الشجر. قالوا إن طولها 10 أذرع، 10 أذرع، لأن ذراع مؤنث، عفوا، على طول قامة موسى عليه السلام. 10 أذرع، إذا اعتبرنا أن ذراع في المتوسط 0.5 متر، معنى ذلك أن طولها 5 أمتار، وأن موسى طوله 5 أمتار أيضا. قالوا الآن بطولة موسى، هكذا قالوا، سنعقب على هذا القول، معنى 5 أمتار أكثر من السقف هذا مثلا. قالوا باعتبارها من آس الجنة، لا تكون له ميزة، وهي أنها لها شعبتان في الآخر تضيئان وتتوقدان في الظلام، فيها إشعاع من النور طبعا من الجنة. هذا قوم هذه أهم الأقوال التي قيلت في العصا. الأوفق أو هذه لم يرد فيها سند صحيح يعتمد عليه، والتفسير أضخمت بكثير من الإسرائيليات حكايات ليس لها أي دليل، ولمجرد التخمينات، وأحيانا لا يقبلها العقل ولا منطق. ولكن مع الأسف يعني حشيت في بعض العلماء، يعني تعرضوا لها وانتقدوها وصفوا التفاسير منها، ولكنها يعني موجودة في بعض التفاسير، وهذا بحسن نية من المفسرين لأنهم نقلوا ما وجدوه أمامهم على حسب المصادر المتوفرة لديهم. فنحن نحسن الظن بهم، ولكن مع الأسف الشديد يعني اختلطت الحابل باللابل والصحيح من غير الصحيح، وهذا قرآن، هذا كلام الله. أولا لم يثبت وأن العصا هذه سلمها قلنا شعيب إلى موسى عليهما السلام، ليس هناك أي دليل لا من قرآن ولا من سنة يثبت أن هذه العصا من شجر آس الجنة، وإلا لذكر، لأن هذا أمر مهم. ثم لو كانت من آس الجنة لكانت أول ما يذكره من صفاتها موسى عليه السلام عندما قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى. طبعا عصا من الجنة ومن آس الجنة تكون مقدمة على كل الصفات، لم يذكرها. وإلا من العقل أن شيء أتى من الجنة يتقدم على كل شيء جاء من الأرض، هذا شيء طبيعي. لكن قال هي عصايا أتوكأ عليها، بكل بساطة الوظيفة التي تقوم بها العصا، وهي أن تساعده كيف يتكئ عليها، وأهش بها على غنم، هش يهش يعني ضرب الشجرة بعصاه لتتساقط أوراقها، تتحات الأوراق فيأكل الغنم وغيرهم. هش يهش أي ضرب الشجرة، غير هش يهش بكسر الهاء في المضارع، هش يهش بمعنى الاستبشار والبشاشة، وفلان يهش في وجوه الضيوف يعني يقابلهم بوجه مستبشر وبشوش ويهش. قال وهش بها على غنم أي يضرب بها على الشجر، وطبعا الورق كان ضعيف يتساقط الورق فتأكله الأغنام. فلو كانت من الجنة لكانت أول ميزة لها وتسبق الاتكاء عليها. ثم أيضا قال أنا أتوكأ عليها. أولا كيف يكون طول موسى عليه السلام 5 أمتار؟ هذا الطول ليس معهودا في البشر. قد يكون الأولون كانوا على طوال القامة، لكن المعروف من الآثار ومن الرسوم في تلك الفترة، يعني وليست فترة موغلة في التاريخ، قبل ولادة المسيح 1400 سنة، وهذا لا يساوي شيئا في عمر الدنيا. فكان صحيحا طويلا وضخما وقوي البنية، لكن نعتقد أنه يصل إلى 5 أمتار، على فرض أنه على 5 أمتار. كيف يتوقع على العصا وهي على طول قامته؟ معناه يمسكها من أعلى، والاتكاء لابد أن تكون العصا في نصف قامة الرجل أو أقل حتى يتكي عليها. أنا ما معنى الاتكاء؟ أنا بيضغط عليها، وأن الثقل على الجسد يعني يقع على العصا لتساعده في المشي أو تساعده في الراحة. إذن ليس من المعقول أنه يتوقع على عصا طولها 5 أمتار، على فرض على أنه 5 أمتار، معنى على طول قامته، على تكون محادية لرأسه، وهذا لا يمكن الاتكاء عليها. إذن هذا كل ذلك ما ليس معقولا وغير منطقي، والمفروض أن الإنسان يكتفي بما جاء في القرآن الكريم بكل بساطة. قال هي عصايا، عصا مثل أي عصا لأي إنسان، للبشر جميعا معروفة، لماذا ندخل في مثل هذه المتاهات وأشياء ليس لها من سند ولا من دليل، لا من كتاب ولا من سنة؟ ولذلك الأوفق والأبرى للذمة أن يبتعد الإنسان عن هذه الأمور، نذكرها لكي نصحح، وحتى لا يختف بها الإنسان وأن يتخذها هي العلم. ثم أيضا هذه لا تؤثر لا في عقيدة ولا في عمل، حتى ولو الإنسان لم ليس لها تأثير أيضا، لا لا لا لا, لا علاقة لها بعقيدة الإنسان ولا علاقة لها بالعمل. نواصل إن شاء الله الحديث فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.